بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قلنا قبل قليل آخر حديثنا عن عصاة الموحدين، وأشرنا إلى المخالفين لأهل السنة في عصاة الموحدين، ومنهم الخوارج الذين يكفرون فاعل الكبيرة، ومنهم أيضا المعتزلة الذين يقولون إن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين فأخرجوه من الإسلام ولم يحكموا عليه بالكفر فجعلوه معلقا. ومن هؤلاء أيضا المخالفين لأهل السنة في عصاة الموحدين الذي ذكرناهم بالأمس، أي نوعي القدرية؟ تقصد النفاة؟ الغلاة هم النفاة، لعله القسم الثاني، وهم الذين يقولون بالجبر، أي أن العبد ليس له اختيار، فهؤلاء يقولون لا تضره المعصية، لا تضره المعصية. وكل هؤلاء خالفوا نصوص الكتاب والسنة، هذه أبرز الطوائف. هناك طوائف أخرى خالفت أهل السنة كالمرجئة مثلاً، والحوار والنقاش مع هؤلاء كان قديما جدا وألف فيه مؤلفات، لأن القدرية وجدوا في زمن الصحابة، فالخلاف مع هؤلاء متقدم، والخوارج وجدوا أيضا في زمن الصحابة، هل الاعتزال وجد في زمان الصحابة؟ لا إله إلا الله. ما رأيكم؟ أم في زمان التابعين؟ هل الاعتزال وجد في زمان الصحابة أم التابعين؟ ترى من قال شيئا نطالبه بالتاريخ. الاعتزال، من هو أول من يعني الذي سميت المعتزلة نسبت إليه؟ من هو؟ واعتزل ماذا؟ حلقة الحسن البصري. وواصل بن عطاء أدرك زمن أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن قولهم لم يظهر في زمن الصحابة، لم يظهر ظهور كظهور قول الخوارج، لم يظهر في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر المؤلف أن فاسق أهل القبلة لا يكفر بالكبيرة، وهذا مر معنا. ثم تحدث عن التوبة، وهي أن التوبة مقبولة من كل أحد ما لم يغرغر، حتى الكافر والمنافق والمشرك. أكيد. حتى الكافر والمشرك والمنافق تقبل توبته ما لم يغرغر. طيب، لماذا اختلف السلف في الزنديق؟ هل تقبل توبته أم لا؟ شوفوا كثير من الأفكار اللي تسمعونها اليوم كانت تسمى في عرف السلف زندقة. كمن يرد النصوص بهواه أو بشهوته أو لأنها مثلا ليست ذات بعد حضاري أو ما شابه ذلك، كل هذا يسمى في عرف السلف زندقة. ولذلك يعني أخينا الشيخ الدكتور سعد العريفي رسالته أظنها الدكتوراه عن الزندقة المعاصرة، وأدخل فيها كثير من التيارات المنحرفة الموجودة اليوم. الزنديق اختلفوا في قبول توبته حكما، أما توبته فيما بينه وبين الله فهذا أمره إلى الله، لكن حكما بتعاملنا نحن معه هذه محل خلاف بين أهل العلم. والقول الراجح قبولها، والقول الراجح قبولها منه. أيضا ذكر المؤلف هنا بعد ذلك الفصل الثاني في معرفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدث عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أظنه من الواضحات بالنسبة لكم، أليس كذلك؟ أقول سيرته من الواضحات بالنسبة لكم. وأنا يعني أقترح عليكم اقتراحا وقد جربته فوجدته نافعا، وهو أن يقرأ الإنسان في كل سنة كتابا في السيرة. وأنصحكم من قرأ السيرة مثلا من كتب المختصرة الموجودة، أنصح بقراءة السيرة من كتاب البداية والنهاية لابن كثير عليه رحمة الله، ففيها من الفوائد الشيء الكثير جدا. وقد أطال رحمه الله وذكر مسائل وتفاصيل، وجمع أيضا مادة علمية في الخصائص، في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفي شمائله، ومفيد جدا. يعني جمع لك السيرة والخصائص والشمائل في مكان واحد. وقد يستثقل بعضكم كثرة الأسانيد، لكن تعودوا عليها يعني تصير مألوفة. ذكر أيضا ها هنا الإسراء والمعراج، ثم ذكر هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهذه المسألة مسألة كثر الخلاف فيها. فعائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت: لقد قف شعري، يعني وقف شعر راسي، يعني لشدة إنكارها أن يكون رأى ربه، لشدة إنكارها أن يكون رأى ربه. ثم تحدث عن الهجرة، وفي الهجرة نحتاج إلى مسألتين: هل أحكام الهجرة باقية أم لا؟ ماذا تقولون رحمكم الله؟ فعندي سؤال ها هنا يقول: ما حكم السفر للسياحة إلى بلاد الكفار؟ عندنا الهجرة هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد، وهذه هي هو الأصل في الهجرة، أن ينتقل فرارا بدينه. لكن هل تجب الهجرة أم لا؟ قالوا إن الهجرة تجب إذا لم يستطع إظهار دينه وإذا خاف على دينه. لكن السؤال ها هنا: أنظمة العالم اليوم هل تسمح بالهجرة؟ يعني لو قال أنا مسلم في مثلا نقل في ألمانيا وأراد يهاجر إلى مكة، هل هذا الأمر يسير؟ قد يكون صعبا عليه، فيأتي ها هنا مناط التكليف ماذا؟ الاستطاعة. قاعدة الطردية في الأفعال أن مناط التكليف الاستطاعة، يعني التكليف مربوط بالاستطاعة. وهناك هجرة من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، وهجرة أيضا من بلاد الفسق إلى بلاد الطاعة، وكلها باقية وأحكامها باقية. ثم تحدث عن الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال كما في آية سورة الحج وغيرها من آيات الأخرى. لكن السؤال ها هنا، هل القتال، الجهاد بمعنى القتال، غاية أم وسيلة؟ ها؟ غاية؟ ما رأيك؟ هل القتال، الجهاد بمعنى القتال، غاية أم وسيلة؟ من يرى أنه غاية يرفع يده. هيا نور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. إذن هو وسيلة إلى إعلاء كلمة الله. وقال أيضا: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. ها؟ فهو يعني آخر الطب يعني كما يقولون، إن لم يمكن تبليغ الدعوة دونه بالأمور يعني الأخرى، وإلا فإنه يصار إليه. هل القتال أو الجهاد معنى القتال، قتال دفع أم طلب، أو كلاهما؟ حاول بعض يعني الباحثين، يعني لما انتشر، يعني تعلمون لما دخل نابليون بونابرت إلى مصر، قائد الفرنسي في القرن 18 تقريبا، أتى معه 150 عالم ومفكر، ومنذ تلك اللحظة بدأ فكر الاستشراق. فكانوا يلقون الشبهات، كان المستشرقون يلقون الشبهات، فوقع بعض الفضلاء يعني في حيرة، حتى اضطر بعض الأخيار من العلماء إلى القول بأن الجهاد إنما هو جهاد دفع وليس جهاد طلب. وأنا سألت مرة سؤال: عندما تأتي جيوش أمريكية أو جيوش دولية إلى بلد من البلدان بحجة إقامة الديمقراطية، بالنسبة لهم هل هذا طلب أم دفع؟ لا، بالنسبة لهم طلب، بالنسبة لهم طلب، والعالم كله يبارك هذا، والكتبة والصحفيون والإعلاميون وحتى بعض المفكرين الإسلاميين يباركون هذا. والديمقراطية منتج بشري، فلا أن يكون جهاد الطلب لتحقيق عبودية الله عز وجل أولى من الفكر البشري. طبعا هي الحقيقة، طبعا هي استعمار، لكن ظاهره أنه لبث نشر الحرية والعدل والمساواة والديمقراطية، لكن في الحقيقة استعمار. فالشاهد أن القتال أو الجهاد بمعنى القتال في الإسلام هو وسيلة وليس غاية، وهو أيضا قسمان: جهاد دفع وجهاد طلب. والسؤال ها هنا الذي يعني طرحه السلف أيضا: عندما يكون الجهاد غير واجب، أيهما أفضل، طلب العلم أم الجهاد؟ ها، لا الأخ اللي وراء، ها أنت على حسب الحال. أحسنت، حسب حال الشخص. إن كان نفعه في الجهاد أكثر فيكون في حقه أفضل، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام في كثير من الأعمال. يعني عندما سئل شيخ الإسلام أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، ها أيهما أفضل؟ ها أتقاهم لله. من حاله تزيد تقواه هو الأفضل، من حاله تزيد تقواه هو الأفضل. ولذا هو بحسب ما يقوم بحال الشخص، لكن كقضية عامة، كقضية عامة العلم أفضل، لأن العلم داخل في كل مسائل الإسلام. وهذا مروي عن الإمام أحمد وعن الشافعي وجمع من السلف أن أفضل النوافل العلم، طلب العلم أفضل النوافل، طلب العلم. يعني إذا كان الجهاد ليس واجبا وإنما هو مندوبا فإن طلب العلم أفضل، إذا كان الصلاة نفل فنقول طلب العلم أفضل. لو واحد قال بقوم أصلي الضحى 3 ساعات، فهل في حق يعني نقول له؟ عندما سؤال عام نقول طلب العلم أفضل. ثم تحدث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث عن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة وما فعله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردتم أن تعرفوا نشاط النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، اقرأوا آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على نجاة أمته صلى الله عليه وسلم وعلى تبليغ الرسالة والدعوة، ولاقى في ذلك الشيء الكثير من المشقة والعنت. والأعجب في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه اختار لما خير بين أن يكون نبيا ملكا ها أو عبدا، يعني مثل سائر الناس اختار الآخر صلى الله عليه وسلم. فسيرته صلى الله عليه وسلم مليئة بالفوائد والعجائب، ولا قرأ سيرته أحد من الكفار بتجرد إلا وأسلم، ما قرأ سيرته أحدا من الكفار بتجرد إلا وأسلم. ورأيت عددا كبيرا من هؤلاء. أيضا تحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم هذه المعجزات هو القرآن. ثم تحدث عن مسألة مهمة وهي حكم التفضيل بين الأنبياء، وقد سبق بالأمس الحديث عن الأنبياء وأولي العزم وأنهم أفضل الأنبياء، و لكن ماذا نفعل في قوله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى؟ ماذا نفعل في هذا وغيره من الأحاديث؟ مثل حديث لا تفضلوا بين أنبياء الله. العلماء رحمهم الله قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أدبا، وإلا في الحقيقة فهو أفضل الأنبياء. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أدبا لئلا يؤدي التفضيل إلى تنقص المفضول، لئلا يؤدي التفضيل إلى تنقص المفضول، فيقع الإنسان في خطر عظيم. وهذا هو خلاصة القول في هذه المسألة. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وأنصح طلبة العلم بقراءة فضائل الصحابة للإمام أحمد عليه رحمة الله، قد جمع فيه مادة علمية ضخمة، وأيضا أنصح بقراءة كتاب المناقب من صحيح البخاري وغيره من كتب السنة. وأفضل كما جاء في الواسطية عن معتقد أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ثم اختلفوا في عثمان وعلي، والجمهور من أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، ثم علي رضي الله عنه، ثم سائر العشرة، ثم ماذا بعد العشرة؟ أهل بدر، ثم أصحاب السمرة، أهل بيعة الرضوان. هؤلاء هم أفضل الصحابة عليهم رضوان الله. وتحدث المؤلف عن خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر وفضائله، ثم تحدث عن عثمان وعلي رضي الله عن الجميع، ثم تحدث عن الرافضة وأقسام الرافضة. وأودها هنا أن أشير فيما يتعلق بالرافضة إلى ثلاث مسائل رئيسة. المسألة الأولى أن الخلاف مع الرافضة في الأصول وليس في الفروع، في الأصول وليس في الفروع. المسألة الثانية أن الخلاف مع الرافضة خلاف في مصادر التلقي، خلاف في مصادر التلقي، إذن هو خلاف منهجي أصول وفي أصول الدين، ولذلك لا يمكن أن تنجح دعوة التقريب بين السنة والشيعة، لأنك إذا تأملت ما عليه الرافضة علمت بأنهم يتبعون دينا آخر مختلف عن دين المسلمين. وللدكتور أحمد القاضي حفظه الله رسالة جميلة جدا عن دعوة التقريب بين السنة والشيعة، أنصح بقراءتها. النقطة الثالثة فيما يتعلق بالرافضة أننا نتعامل معهم بعدل، نتعامل معهم بعدل كما تعامل السلف معهم، فلا نترك دعوتهم وتعليم جاهلهم شرع الله. الأمر الثاني أن نجتهد في إعطائهم حقوقهم في المجتمع المسلم. الأمر الثالث أيضا نجتهد أن نعاملهم بما ثبت عنهم، هم يكذبون على الصحابة ودينهم مبني على الكذب، لكن من عصى الله فيك، هذه قاعدة في التعامل البشري، من عصى الله فيك أطع الله فيه، من عصى الله فيك أطع الله فيه. ثم انتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ما شجر بين الصحابة، وسوف أسألكم سؤال فيه إحراج شوي، فهل تجيبون؟ في أحد ينتدب للجواب قبل أن يعرف السؤال؟ نحن نعلم أن الصحابة ليسوا طلاب دنيا ولا لا، وأنهم ضحوا بكل شيء من أجل الدعوة، فلماذا في قصة الخلافة لم يتنازل علي لعثمان ولا عثمان لعلي؟ ها نعم. لا أبدا، هذا القول غير صحيح عن علي رضي الله عنه أبدا، بل إن ابن العربي عليه رحمة الله أورد من النصوص عن علي الشيء الكثير في رضا علي رضي الله عنه. علي معروف أنه لا يتأخذه في الله لومة لائم، لو كان يعتقد أن إمامة أبي بكر لا تنعقد لم يبايعه. فابن العربي عليه رحمة الله أورد من النصوص عن علي خلاف ما قد يفهم من بعض كلام علي. صحيح أن علي والعباس تحاورا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعهد إليهما بعده، لكنهم لم يفعلوا، وعلي ثنى العباس عن ذلك. نعم، كلاهما يريدون حيازة الشرف في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أبدا. هؤلاء يعني من كبار الصحابة، ومع ذلك لم يتنازل علي لعثمان ولا عثمان لعلي. ما رأيكم؟ لا، هو ذكرها أخوك. قل لا. نعم يا أحمد، فصوتك. أبدا لا، السبب أن كل واحد منهما أخبره النبي أنه يلي الخلافة وأنه يقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: إن قمصك الله قميصا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. والنبي أخبر علي أنه يلي الخلافة وينتقل عن المدينة وأنه يقتل خارج المدينة، فكان السبب هم من الستة الذين عهد إليهم عمر، والأربعة تنازلوا ولا لا، وعثمان وعلي لم يتنازلا لإخبار النبي لكل واحد منهما أنه يلي الخلافة وأنه يقتل. هذا كان السبب، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم ليسوا أهل دنيا. وعثمان رضي الله عنه أنفق ماله كله في سبيل الله، وكان من عباد الصحابة، حج سنة من السنين فصلى العشاء في الحرم ثم وقف عند الكعبة وكبر يريد أن يتنفل، فاستفتح بالبقرة ثم استمر حتى ختم القرآن. هل هذا ممكن؟ ها، أين الحفظة؟ ها شيخ أحمد، ممكن؟ النووي رحمه الله في التبيان ذكر فيما يتعلق بختمات القرآن، قال: وأكثر ما اطلعت عليه من ختم في اليوم 4 مرات، في كل 6 ساعات ختمة. من يقرأ برواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر قراءة مجودة وهو حافظ متقن، يقرأ الجزء تقريبا 17 دقيقة. وعثمان رضي الله عنه اشتهر عنه سريع القراءة ومتقنا للقرآن. أذكر في إحدى السنوات اختلفنا هل يمكن أو لا يمكن، فذهبنا إلى الحرم في سنة من السنين فاتفقنا أننا كل واحد يبدأ بختمة، فتقريبا جميعنا ختم ما بين 6 ساعات إلى 6 ساعات ونصف، أشدنا بدانة ختم 6 ساعات ونصف. فممكن. لذلك لما يقوم بعض المتحدثين ويقول لا يمكن ولا، هو يتحدث عن نفسه. أما السلف كان لهم صلة وثيقة بالقرآن، وكانوا يعني لا يملون من قراءة القرآن ولا يشبعون من قراءة القرآن. ولذلك يعني الشافعي عليه رحمة الله كان يختم في رمضان كم ختمة؟ 60. وأنصح هنا أيضا بما سطره يراع الحافظ بن رجب في لطائف المعارف، وهذا الكتاب ينبغي ألا يفارق طالب العلم، لطائف المعارف في وظائف الشهور والأيام إلى آخره. أنصح طالب العلم أن يكون معه مقبل رمضان علينا، اقرأوا ما كتبه عن رمضان واستقبال رمضان والتعامل مع رمضان، وتحدث عن ختمات السلف وقراءتهم، وكيف نجمع بين يعني أن السنة ختم القرآن في 3 أيام وبين فعل السلف ومنهم الصحابة. وذكر أن هذا إنما يكون في الأزمنة والأمكنة الفاضلة. أود المسألة ذكرتها قبل قليل تكون يعني رسخت رسوخا. ويبقى مسألة في الخلاف بين علي ومعاوية، الخلاف بين علي ومعاوية ما الموقف منه؟ ها الأصل السكوت، الأصل هو السكوت عما نشب بين الصحابة من خلاف. لكننا إذا احتجنا إلى التفصيل فنقول أولا لنعلم أن معاوية نفسه رضي الله عنه يقر بخلافة علي. دخل عليه أبو مسلم الخولاني وقال يا معاوية أتظن أنك أفضل من علي؟ قال لا والله، بل بيني وبين أبي الحسن مفاوز في الفضل. قال أتعتقد أنك أولى بالخلافة منه؟ قال لا والله، هو أولى بها مني، ولكني ولي دم عثمان. يقول شيخ الإسلام فمن هذا يظهر لنا كلاما معناه أن معاوية كان مجتهدا وأن عليا كان مجتهدا. معاوية اشترط أن يقتل من قتل عثمان، وكان علي يرى أن التوقيت غير مناسب لقتلهم. ما هو رأي علي؟ يظهر في الحوار بينه وبين ابنه الحسن، وكانت حجة علي أن يؤخر القصاص. قال علي رضي الله عنه لقد كان الناس يتعصبون للإسلام وهم اليوم يتعصبون للقبيلة، فلو قتلت هؤلاء لارتدت قبائلهم، وخاصة بنو تميم وخثعم، وهي قبائل كبيرة جدا، وكان جزء ممن قتل عثمان من هاتين القبيلتين وفي آخرين. لكن خشي علي رضي الله عنه أن يرتدوا، فلم يستعجل في مسألة القصاص من قتلة عثمان. وكان رأي معاوية أنه لا بد من الحسم وقتلهم. ومن هنا نشأ الخلاف. ومن طرائف الصحابة رضي الله عنهم أنه في ليلة صفين معركة الصباح جاء رجل يستفتي معاوية فقال قاتلك الله أتسألني وأبو الحسن موجود؟ هذا رجل من أتباع معاوية يستفتي معاوية، فقال معاوية قاتلك الله أتسألني وأبو الحسن موجود؟ اذهب فاسأله. فخرج رجل معسكر معاوية إلى معسكر علي يسأل عليا عن مسألته. وأيضا السلف يقولون إنهما طائفتان مؤمنتان، والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمار أخبر أن عمار رضي الله عنه تقتله الفئة الباغية، وأخبر أيضا النبي أن زعيم الخوارج تقتل، قال يخرجون على حين فرقة من المسلمين، ثم ذكر تقاتلهم أدنى الطائفتين من الحق القريبة من الحق. فالذي قاتل الخوارج من؟ ها؟ علي. ولهذا قال السلف إن الحق مع علي، وإن كنا نقول إن معاوية مجتهد لكن الحق مع علي رضي الله عنه. ولا شك حتى عند الصحابة وعند معاوية وغيرها أن علي أولى بالأمر، هذا لا خلاف فيه. والله سبحانه وتعالى سمى المقتتلين ماذا؟ مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر حاملا الحسن قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتبين لنا أن الطائفتين على الإسلام، نحن نقول إن علي أولى وأحق، ونقول إن كلتا الطائفتين مجتهدتين، لكن الحق كان مع علي، ظهر بعد ذلك بعد قتل عمار وبعد أيضا قتال علي للخوارج. طيب، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى، وليس هذا حقيقي مقام الحديث عن الفضائل، وإلا ففضائل الصحابة لا تعد ولا تحصى، لكن أرجعوا إلى ما ذكرته كتاب الإمام أحمد فضائل الصحابة، وأيضا ما في كتب السنة كالبخاري ومسلم والسنن في مناقب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أيضا ذكر أمرا هو مذكور في المناقب، وهو أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فآل البيت لهم حق خاص، لهم حق خاص ثم قالها هنا ويدخل في أهل بيته آله الذين حرمت عليهم الصدقة، بنو هاشم وبنو المطلب كما في الصحيح. والكلام طويل حول تحديد آل البيت، فمنهم من قال بنو هاشم، ومنهم من قال ذرية الحسن والحسين، ومنهم من توسع وأغرب فقال آل النبي هم أتباعه على دينه، هم أتباعه على دينه. والنصوص تنصر القول الأول وهو أنهم بنو الهاشم وبنو المطلب، من لم يرتد منهم أو يكفر حقهم يثبت، حق آل البيت، ما لم يحدث مكفر. وها هنا مسألة وفي تفاصيل كثيرة في حقوق آل البيت مكانها كتب الفقه. ثم تحدث المؤلف في الخاتمة عن وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الأمور المقررة. نحن قلنا بالأمس تعريف شهادة محمد رسول الله ما هو؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، ها؟ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فوجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، هل طاعته مستقلة عن طاعة الله؟ ها؟ الدليل؟ ها؟ دليل من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم فاتبعوني يحببكم الله، هي تابعة لطاعة الرب جل وعلا. ولا تتم طاعة الله عز وجل إلا بطاعة الرسول واتباعه صلى الله عليه وسلم. ثم تحدث أيضا عن تحريم القول على الله بلا علم، ولو لم يكن فيه إلا قول الله عز وجل، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم عليه رحمة الله في في كتابه العظيم إعلام ها الموقعين عن رب العالمين، فجعل المفتين موقعون عن الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز القول على الله بلا علم، كما أنه من علم لا يجوز له أن يكتم دين الله. من ليس عنده علم لا يجوز أن يقول على الله بلا علم، لكن أيضا من عنده علم وجب عليه أن يبلغ. طيب، ها هنا أيضا ذكر آيات التحكيم والحكم بغير ما أنزل الله، والمحشي تكلم طويلا ها هنا، وأود أن أوجز في مسألة الحاكمية بما يلي. الأمر الأول أن تحكيم شرع الله عز وجل واجب لمن استطاع أن يحكم شرع الله، وقلنا إن القاعدة التكليف مناطه الاستطاعة، هذه قاعدة طردية تطرد في كل الأعمال. والنقاش حول من لم يحكم بشرع الله ما حكمه، وسبقا قلنا أن من حكم غير شرع الله أو من حكم بغير ما أنزل الله، فإن كان معتقدا جواز ذلك وأنه لا يجب عليه تحكيم الشريعة فهذا كفر، لأن وجوب تحكيم الشريعة بنص ها قطعي، الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ولذلك نقول إن وجوب تحكيم الشريعة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، والخلاف وقع في من لم يحكم بالشريعة إما لهوى أو شهوة أو كسل أو ما شابه ذلك، والراجح أنه لا يكفر. لكن عندنا مسألة مهمة أخرى معي يا أخوان، أنتم تحبون الكلام في السياسة، عندنا مسألة أخرى، لو يعني حكم غير الشريعة لهوى أو يعني مصالح أو ما شابه ذلك، وضع نظام يصرف الناس إليه وهو مخالف للشريعة، كأن يوضع مثلا على شارب الخمر غرامة مبلغ معين، وعلى الزاني مثلا غرامة مبلغ معين، ومثلا يعني يباح الربا في التعاملات ويوضع له نظام، الراجح هنا أنه إذا وضع نظاما يصرف الناس إليه محادا لشرع الله عز وجل، قد لا تحكم على الحاكم بالكفر لكن الفعل فعل كفري، الفعل فعل كفري. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولما ظهر أول قانون في التاريخ الإسلامي متى؟ غير الشريعة، متى؟ ها؟ 1948؟ لا لا لا لا قبله، لا قبله، لا لا ظهر في الدولة العثمانية، لكن لا في قبل ظهر وصدر فتاوى وهي مرجع الآن في تأصيل هذه المسألة. تكلم ابن كثير عنه، يلا أرجع بكم شوي. دخل بعض حكام التتر في الإسلام، فوضع بعضهم نظاما سماه الياسق، فأفتى العلماء المعاصرون لذلك بأن هذا كفر، ومنهم ابن كثير وغيره من علماء ذلك الزمان. ولذلك أول من أصل في هذه المسألة العلماء المعاصرون لذلك الفعل. قد لا تكفر الفاعل لكن تقول إن الفعل كفر، تقول إن الفعل كفر، وفرق بين الأمرين، وفرق بين الأمرين. طيب ندخل في العمق أكثر. إنما يكون كفر بواح ظاهر، حكم بغير ما أنزل الله، وضع نظام يحاد فيه شرع الله عز وجل، هل يجوز الخروج أو لا يجوز؟ ترى هذه مسائل خطيرة. النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، بواح ظاهر مبين لا خلاف فيه. لا احنا الآن نتكلم عن أصل المسألة، هل يجوز أو لا يجوز؟ عاد يأتي هل يفعل أو لا يفعل، هذا شيء آخر. إذا كان ظاهرا فإنه يجوز. طيب بعض الدول الإسلامية قد تكون محكمة لشرع الله عز وجل، لكن في أبواب معينة ترجع إلى أنظمة وقوانين، فهل يجوز الخروج عليها؟ أنت عندك لا على طول. ها، هل يجوز الخروج عليها أم لا؟ لا عندك مسائل أخرى، لكن استقر الرأي واستقر العلم على تحريم الخروج بالتأويلات. يعني ما حدث في الأزمنة يعني تلك إلى حركة محمد أحمد بن نصر الخزاعي عليه رحمة الله على الدولة العباسية، تكلم عليها شيخ الإسلام كلام كثير، بل قال شيخ الإسلام قاعدة أن الخروج على ولي الأمر الشرعي إذا قاده من ينسب إلى أهل العلم فشل المشروع. قال استقرأت التاريخ ولم تنجح، يعني معنى كلام شيخ الإسلام حركة خروج يقودها طالب علم على ولي أمر شرعي، وفعلا حركة ابن الأشعث، أحمد بن نصر الخزاعي، النفس الزكية، يعني إلى آخره، يعني من الحركات لم ينجح ما دام يقودها من ينسب إلى العلم. وهذه الحكمة يريدها الله عز وجل، لأنه خالف الأمور مستقرة عند طالب العلم علميا أكثر من غيره. إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معلومة من الدين بالضرورة ووضع نظام، فإن هذا أيضا النظام كفر. طيب أكثر الدول العربية الآن، خلنا ندخل في التفاصيل، يعني مشكلة يعني المشايخ في الدروس يتحاشون الحديث في بعض المسائل مع الحاجة الماسة إليها، فالحديث عنها أولى من أن يتحدث الشباب في المنتديات فيما بينهم عدد من الأسئلة حول القضايا هذه. الدول العربية تكاد تكون كلها فيها بنوك ربوية، وأيضا كلها عندها أنظمة يسمى يعني إما محكمة تجارية أو محكمة مالية أو لجنة فض المنازعات المالية، لكن في الغالب أن هذه اللجان تحتكم في مرجعيتها في هذه القضايا، قضايا المال، إلى غير الشرع. فهل هذا كفر بواح؟ وراكم تخبلتوا. أنا أردت بهذا المثال لتتضح الصورة، ليس كفرا بواحا. والسبب أن الربا في الأوراق النقدية ليست مسألة قطعية. الربا مسألة قطعية ولا لا؟ أصل تحريم الربا لا شك فيه. أما في الأوراق المالية فليست قطعية، واختلف أهل العلم في مسألة دخول الربا في الأوراق النقدية بناء على خلافهم في علة الربا. هل علة الربا الثمنية؟ هل علة الربا الوزن والكيل؟ هل علة الربا مثلا في المطعوم والاقتيات إلى آخره؟ تعرفون المسائل هذه. فإذا كان حكما في هذه الصورة ما يتعلق بالأوراق النقدية في البنوك وما يتعلق بالأوراق النقدية، وحتى لو وجد نظام نقول محرم، لكن هذا النظام ليس كفرا، ليس كفرا. ونفرق بين من أباح الربا، وإذاك أخطأ الحقيقة بعض طلاب العلم. شيخ الأزهر السابق الطنطاوي عليه رحمة الله أباح الربا في الأوراق النقدية فكفره بعضهم، والذي يظهر لي أن المكفر أجهل بكثير من أباح الربا في الأوراق النقدية. وهنا إشكالية كبيرة يعني، وسبب الإشكال ها هنا البدء بكبار المسائل قبل صغارها. لو تدرج طالب العلم في الطلب ومر على كثير من أبواب العلم لما وقع في يعني الأوابد والأخطاء الكبيرة. ثم تحدث المؤلف يعني أظن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله واضحة. ترى هذا السجال اللي يدور في بعض المسائل يعني هو سجال متكرر عبر التاريخ، يعني حتى مسائل الجهاد ويعني فرض عين فرض كفاية كان كثيرا ما يطرح أيام الجهاد الأفغاني وغيره. ثم تحدث رحمه الله عن الإحداث في الدين والبدعة، ولو لم يكن يا أحبتي في البدعة خلل إلا أنه افتئات على الشارع لكفى بالمبتدع ذما، كأنه يستدرك على الشارع، كأن المبتدع يقول يعني للمشرع صلى الله عليه وسلم إن الدين لم يكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم، متى؟ يوم عرفة في حجة الوداع. ثم تحدث المؤلف أيضا عن وجوب الاحتكام للكتاب والسنة، وهذا أمر ظاهر. نأخذ دقائق لإجابة الأسئلة وأنتم عجلين شوي. لا إله إلا الله. هذا يقول ما حكم السفر للسياحة إلى البلاد الكفار مثل أوروبا وأمريكا؟ ها ما رأيكم؟ ها العلماء أباحوا السفر لبلاد الكفار بشروط. الشرط الأول أن يكون السفر من باب الحاجة، أن يكون السفر من باب الحاجة كالتجارة والطب وما شابه ذلك. السفر للسياحة من الكماليات ولا الحجيات؟ التحسينيات، يعني بمعنى عبارة أصولية أم من الحاجيات؟ عندنا ضرورات أو ضروريات وحاجيات وتحسينيات. السفر للسياحة من أيها؟ تحسينيات، أو ما نسميها كماليات. إذن اختل الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عنده قدرة على إظهار دينه، وهذا في الغالب ممكن. لكن الشرط الثالث أن يأمن الفتنة على دينه. هل يأمن الفتنة على دينه؟ إذن الذي يظهر المنع، الذي يظهر المنع من السفر. وهذا يقول، نبدأ بالأوراق الصغيرة لعلها أيسر. يقول: ما هي الطريقة السليمة في معرفة البدعة والرد عليها؟ الطريقة السليمة ما ذكرها عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله لما كتب إلى أهل العلم في المدينة، قال: وأظهر السنن، فإن البدعة لا تموت حتى تظهر السنن. فإظهار السنة هو الذي يميز البدعة، وإظهار السنة لا يمكن إلا بدراسة السنة. لن تعرف البدعة إلا بمعرفة السنة، هذا أمر. الأمر الثاني يعني الحوار مع المبتدع أو الرد على المبتدع، أول قاعدة فيه أن تتفق أنت وإياه على المرجعية. إذا لم يكن هناك مرجعية متفق عليها لن تصلوا إلى نتيجة. يقول: ما رأيك في من يكفر؟ أظن يقول معاوية رضي الله عنه. ها هنا مسألة علمية، هل يكفر من كفر بعض الصحابة؟ من كفر يعني جميع الصحابة كالاثني عشرية لا شك في كفره، لكن من كفر بعضهم؟ أما من كفر عائشة فبإجماع أهل العلم يكفر، ومن اتهم عائشة في عرضها فبإجماع أهل العلم أنه يكفر، ومن كفر الأربعة أو الثلاثة أيضا يكفر، ومن كفر جمهور الصحابة إلا عددا قليلا يكفر. واختلفوا في من كفر بعض الصحابة كمن كفر معاوية، هل يكفر أو لا؟ والذي يظهر أنه يكفر، الذي يظهر أن من كفر معاوية يكفر والعياذ بالله. يقول: ما موقف طلاب العلم من الفتن؟ هل الأفضل الخوض أم السكوت؟ وكيفية ذلك؟ وكيفية ما فهمت آخر، لكن عموما الفتن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منها، لكن كان المقصود بالفتن هي الخلاف في المسائل. إن كان الإنسان من أهل الاجتهاد، عندنا الاجتهاد ينقسم إلى كم؟ أين خريج الشريعة؟ ينقسم إلى كم الاجتهاد؟ اجتهاد مطلق واجتهاد خاص، ولا لا؟ فإن كان من أهل الاجتهاد، سواء الاجتهاد المطلق، وهذا ما لا يوجد يعني إلا إن كان أحد ما نعرفه يعني، لكن كان من أهل الاجتهاد الخاص يعني أتقن المسألة، وهو أصلا عنده الأهلية للبحث. قالوا: الأهلية للبحث أن يعرف التعامل مع الكتاب والسنة، أن يعرف القواعد والأصول، أن يعرف اللغة العربية، أن يكون مأمونا في دينه لا يخشى غشه للمسلمين. إن كان من أهل الأهلية في الاجتهاد الخاص واستفرغ وسعه في البحث فإنه يتكلم، وأما إن كان ليس من أهل الأهلية فإنه يمسك عن الخوض لئلا يقول كلمة فيهوي بها في النار 70 خريفة والعياذ بالله. يقول: كما تعلم نحن في بداية الطلب، فيا حبذا لو قررت لنا منهجا مؤصلا في العقيدة ما درستموه في هذه الدورة المباركة، ركزوا عليه بالمراجعة والقراءة والبحث في هذا ما درستموه في الدورة، إن أتقنتموه سوف تنفتح لكم آفاق كثيرة في علم العقيدة. أيضا يقول تضع لنا منهجية في التاريخ. التاريخ يعني هو معلومات تراكمية، ليس يعني لا يمكن أن تقول نأخذ دورة في التاريخ وانتهينا، لا، لأن التاريخ هو يتحدث عن الحراك البشري الإنساني مدة طويلة من الزمن، ومن ثم تحتاج إلى أوقات طويلة جدا في القراءة في التاريخ. وعليه فإنني أقترح أن يبدأ الإنسان بقراءة التاريخ المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وقرون الإسلام المفضلة. لكن كيف يقرأ التاريخ؟ هذا يحتاج إلى يعني حديث طويل، لكن نقول يعتني بالكتب والمصادر والمراجع الموثقة، ذكر لينتبه إلى أن ذكر العالم للحدث مسندا لا يعني صحته، وخاصة الطبري عليه رحمة الله. وها هنا في موضوع ذكر الطبري أنصح ألا تقرأ أي كتاب حتى تقرأ مقدمة المؤلف لتعرف منهجية المؤلف التي يسير عليها. ثم أيضا في القراءة في التاريخ هناك تاريخ آخر أو أنماط من التاريخ متعددة. كتب التاريخ أغلبها تتحدث عن التاريخ ما يسمى بالتاريخ السياسي، قامت هذه الدولة وسقطت هذه الدولة وقتل يعني فلان ويعني نصب فلان إلى آخره. لكن أيضا في التاريخ العلمي، هذا مفيد لطالب العلم، مثلا تقرأ تطور العلوم وتاريخ نشأة العلوم، تقرأ تاريخ الحراك العلمي في الأمة، أيضا تاريخ يسمى التاريخ الحضاري للأمة، وهذا سوف تجده إن شاء الله تعالى مفيدا. يقول ما أفضل كتب الأديان والفرق المذاهب المعاصرة؟ إذا كنت تريد أمورا مختصرة فالموسوعة التي أصدرتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي مفيدة جدا. ما رأيك أن تضع لنا دورة طويلة في هذا الجامع تشرح فيها متون كتب العقيدة؟ هون ما هي المشكلة بالشرح، المشكلة بالطلاب، هذه حقيقة، مشكلة بالطلاب وليس في يعني إمكانية الشرح أو عدم إمكانية الشرح، لأن الحقيقة يعني أحيانا قد يشعر يعني المعلم بأنه يعني يسني بلا ماء، يعني يدرس ولا يرى يعني جدية من الطالب. أول علامة للجدية الكتابة. يقول الخليل بن أحمد: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبت شيئا إلا حفظته. وكانوا يقولون حمل المحبرة من الدين، والخطيب البغدادي له في هذا حديث طويل جدا فيما نقله عن السلف وفيما قرره عليه رحمة الله. أيضا من صور الجدية الحرص الشديد على العلم. يعني أنا بقول لكم شيء، يعني طلاب العلم اليوم هم جزء من المجتمع، والمجتمع يعاني من ترهل، حب كثير للأكل، حب كثير للنوم، حب كثير للأحاديث الجانبية. أصبح طالب العلم اليوم يريد العلم مثل الوجبات السريعة، يعني وجبات الكافي شوب والهامبرجر، ويعني أكلة سريعة، ولا يمكن هذا للعلم، ما يمكن. العلم يحتاج ما قاله الشافعي عليه رحمة الله بالأبيات المشهورة: من يعرفها أخي لن تنال العلم ذكاء وإخلاص وحرص وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أبعطيكم البلغة، هل أنتم تعتنون بها؟ أو وش البلغة؟ البلغة أن يكتفي من الدنيا بما يقيم حياته من أكل وشرب وملبس إلى آخره. يعني من يتعشى الساعة 12 أو 11 ويأكل أكلا يعني مباركا إن شاء الله تعالى، لا يتصور منه قيام ليل النام، ولا يتصور منه جلوس لطلوع الشمس، ولا يتصور منه استفادة من يومه. النووي رحمه الله، تعرفون النووي، النووي حتى بلغ 18 وهو طالب علم لكن عادي، درس في الكتاب ويقرأ قليلا. لما بلغ 18 استأذن أباه وذهب إلى دمشق وأكب على العلم، فلما بلغ 28 أفتاه شيوخه بالجلوس للتدريس، وكان يقضي وقته بين التدريس في المدرسة التي كان يدرس فيها وبين التأليف. فجاء رجل يوما إلى النووي وأعطاه خيارا قد أزال قشرته، فأبى أن يأكله النووي، وقال إن بطني لم يعتد على هذا، هذا لين. قال إنني أخشى أن يفسد بطني ويلينه. نحن لا نمنع من أكل الطيبات، لكن ما يكون مؤثرا في الاسترخاء ننصح بعدم، إن كان تريد العلم، لا تريد العلم هذا أمر آخر، لكن من يريد العلم. أذكر شيخنا الشيخ عبد الله الدويش عليه رحمة الله، جلست معه على أكثر من مرة على موائد، تمنيت أن أراه مرة يأكل بجميع أصابعه، لم أره. ويعني كان رحمه الله يأكل بأطراف أصابعه هكذا، ثم يأكل لقمة وينتظر وقتا ويأكل الأخرى، لا يريد أن يقوم أول واحد فيحرج صاحب البيت، ولا يريد أن يأكل. هذا فهمت، ما تفهم السؤال هذا ما فهمته. طيب ها؟ لا يعرف، يعني خاصة في زمن الطلب، قد يكون بعدين عندما يكبر سنه، كالنسائي رحمه الله كان كثير الأكل، النسائي كان كثير الأكل، نعم، بس هذا يذكر في الوقت المتأخر، أما في أي زمن الطلب كانوا لا. ولذلك لما جاء أبناء بني العباس، أبو جعفر المنصور عند علماء الحديث ثقة أم غير ثقة؟ خليفة أبو جعفر المنصور، هل هو في أحاديثه ثقة أم لا؟ أبو جعفر ثقة، وكان من المحدثين. فلما جاءه يعني أولاد الأسرة الحاكمة وقالوا يا أمير المؤمنين اجعل لنا مجلسا للحديث، قال أنتم؟ قالوا نعم. قال أنتم؟ قالوا نعم. قال والله لستم بأهله، إنما أهله الخليقة ثيابهم، الحافية أقدامهم، الشعثة رؤوسهم، أما أنتم يعني تريدون العلم الترف. فالشاهد يعني أن يكون العلم مسيطر على الإنسان، على مشاعره وعلى أحاسيسه. يعني ذكرت لكم قبل قليل درس الشيخ محمد، كان الوقت بالنسبة لشدة الحر ولقصر الليل مثل زماننا هذا بالضبط، الليل قصير والحر شديد، والمسجد مسجد طين، ما فيه يعني في مكيف صحراوي بعيد آخر المسجد. كنا نذهب من يعني هنا إلى هناك، لكن كان لها لذة يا إخوان يعني عجيبة جدا، لها لذة عجيبة جدا. ها؟ لما أخشى أن التاريخ يعني تتصوروني شايب ترى يعني، وأنا صغير يعني. طبعا كنت في أولى ثانوي عام 403 و4 تقريبا 5، يعني وكان الطلاب قليل، يعني لما كثر الطلاب اضطر الشيخ إلى أن ينزل إلى مستوى بعض الطلاب في الشروح. وهذا يقول: هل يكفر من كان يصلي ويخلي ويترك؟ يعني ما ذكرناها بالأمس وقلنا أن الراجح أنه لا يكفر، الراجح أنه لا يكفر. وهذا سؤال يقول: ما رأيك بدراسة المذاهب المعاصرة في الخارج، الماجستير الدكتوراه، بما تنصح؟ أنصح، أنا لا أرى الذهاب للدراسة في الخارج أبدا إلا ما يحتاجه المسلمون ليس موجودا وبالشروط التي ذكرناها. أما الدراسة في الخارج فلا، مطلقا لا. عرفت السؤال؟ يقول: هل الموالاة العلنية كفر أم لا؟ طبعا ما ودي الحقيقة سوف يأتي الشيخ عبد الرحمن الشمسان متى؟ يعني الشيخ عبد الرحمن الشمسان من العلماء الراسخين في العقيدة، ولا أعرف يعني أفضل منه خاصة في كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، فهو متمكن تمكنا يعني قويا في العقيدة وفي الفرائض، ويعني يعني الحقيقة أنصح لمن كان في البلد أن يحضر دروسه باستمرار. واليوم يعني لا تفوتون يعني الشيخ. الموالاة العلنية تختلف بما يترتب عليها، لكن سيأتي معكم في النواقض مظاهرة المشركين على المسلمين. إن كان يترتب بالموالاة مظاهرة المشركين على المسلمين وليس يعني الحاكم المسلم الذي ظاهر المشركين على المسلمين مكرها، إن كان ليس مكرها وثبتت المظاهرة مظاهرة المشركين على المسلمين فإن هذا ناقض، لكنه ليس ناقضا على الإطلاق، ليس ناقضا على الإطلاق. موالاة الكفار محرمة، لكن نفرق بين أمرين: بين التعامل أو ما يسمى بالثقافة المعاصرة التعايش، وبين حب القلب أو أن يكون هناك مشاريع مشتركة فيها مخالفات شرعية. فلا تتصور موالاة مطلقة إلا بحب القلب، وهذا فيه خطر عظيم، وسوف يتحدث لكم الشيخ إن شاء الله العصر أوسع من ذلك. يسأل عن الحكم في القوانين الوضعية وتحدثنا عنه، وتحدثنا عنها. هنا سؤال أيضا، كنت أتمنى الأسئلة يعني تكون وقت آخر. يقول: ما معنى كلام الشيخ؟ والله ما فهمت السؤال. عموما يا أحبتي، في التكفير مسألة مهمة. الناس الآن وبعضهم يدرس أسباب التكفير ولا يدرس موانع التكفير، فأنا أنصح بالعناية بموانع التكفير كالعناية بأسباب الكفر. ولنا لقاء بعد المغرب إن شاء الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظ جميعا.